بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزات عظيمة خارقة للعادة، لا تحدث في العادة، وإنما يجعلها الله عز وجل للأنبياء من المعجزات وللأولياء من الكرامات. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه بنزول كتابه العزيز الذي هو أعظم معجزة في التاريخ، لما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب من خبر السابقين واللاحقين، وما جعل الله عز وجل فيه من الحكم والحكم، وما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الفصاحة والبلاغة ما يعجز الناس جميعا، بل الإنس والجان، أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأيد الله سبحانه وتعالى نبيه بمعجزات شتى، منها معجزة الإسراء والمعراج، وهي التي كانت في شهر رجب بعد عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو قريشا ويدعو أهل مكة، وقد حاصروه وأحاطوه واتهموه بالكذب، واتهموه كذلك بأنه شاعر وأنه كاهن وأنه ساحر وأنه مجنون، وكانوا يصرفون الناس عنه عندما كان يتلقى الناس في مواسم الحج، يدعوهم إلى الله عز وجل: من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي؟ جهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته، ودعا الناس فرادا وجماعات، ودخل عليهم في أنديتهم وفي أسواقهم، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى: قولوا لا إله إلا الله تدخل الجنة. إلا أنهم كذبوه وعاندوه، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف في رحلة طويلة سارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبلغ ما يقرب من 70 كيلومتر من مكة إلى الطائف، ذهب ذهابا وإيابا 140 كيلومتر خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قدميه، لم يكن راكبا على شيء صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه زيد بن حارثة. فتعرضوا له بالتكذيب، وكذلك قذفوه بالحجارة، يعني أمروا سفهاء بأن يقذفوه بالحجارة. وما نال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الدعوة إلا أنه بلغ رسالات ربه، وقام بما أمره الله عز وجل به، ولقد أسلم رجل ممن كان من عبيدهم أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه عندما دخل إلى حائط فأتاه بقطف من عنب فأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم فقال بسم الله، فقال الرجل إن هذه الكلمة لا نسمعها من ناحيتنا، قال من أين أنت؟ قال من نينوى، قال أنت من بلد الرجل الصالح يونس بن متى، قال وما أدراك بيونس بن متى؟ قال هذا أخي أنا نبي وهو نبي، فأسلم هذا الرجل. وكان هذا يعني مما كسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الرحلة. فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق عودته جلس صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن، فجاء وفد من الجن وكان يلتمس هذا الوفد يلتمس تغيرات حدثت في الكون في هذا الزمن، وهو أن الجان كان يركب بعضهم بعضا يسترقون خبر السماء. فلما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي بعث بعد ذلك بعد 40 سنة من مولده صلى الله عليه وآله وسلم، حدث شيء غريب في الكون، أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنه كلما أراد واحد من الجن أن يسترق خبر السماء قذف بشهاب فقتل به، فأخذوا يجولون في الأرض ينظرون ماذا حدث في هذا الكون، فوجدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن، فجلسوا إليه فاستمعوا إليه فآمنوا، ثم عادوا إلى قومهم قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، فأمروا قومهم أن يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا أيضا مما كسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحلة الطائف. لكن في نظر الناس من الكفار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع خائبا صفر اليدين ولم يؤمن به أحد، وأن هذه الرحلة فشلت في نظر هؤلاء الكفار والمشركين، وكذلك مما ليس لهم نظر في هذه الرحلة. أولا، لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمن به أحد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قد كسب مكاسب عظيمة، وهو أنه قام بما أمره الله عز وجل به. وإذا قام العبد في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى فإن الله معه، وأن الله ناصره، وأن الله مجزل له العطاء، وأنه قد أدى ما عليه أي ما أمره الله سبحانه وتعالى به، كما قال نوح عليه السلام وهو الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الناس لم يؤمنوا بنوح إلا قليل، قال الحافظ ابن كثير كانوا 8 أو 12 رجلا وامرأة آمنوا بنوح عليه السلام في دعوة استمرت 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن نوح عليه السلام يبين أنه قام بالواجب الذي أمره به، وهو من أولي العزم من الرسل. نوح عليه السلام من 5 أولي العزم من الرسل، أي من أفضل الأنبياء والمرسلين، وهذا يدل على أن الإنسان إذا قام بما أمره الله عز وجل به فليس عليه شيء، سواء كان لهذا نتيجة أو لم يكن له نتيجة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بهذا الواجب، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكافئه عليه الصلاة والسلام بما يثبت به فؤاده، فجاءت معجزة الإسراء والمعراج. فجاء جبريل عليه السلام بعد هذه الوقعة مباشرة، جاءه فأيقظه، ثم أخذه إلى البيت الحرام إلى المسجد، ثم أوتي بالبراق فركبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي دابة بين البغل والحمار، وركبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي سريعة جدا، فهي تضع أطرافها يعني تضع قدم يديها عند آخر ما ينتهي إليها بصرها، فهذه الخطوة الواحدة فيها حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت المقدس، فربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا البراق حيث يربط الأنبياء، يعني دوابهم. وهذا فيه أن هذا الدرس الأول الذي ينبغي أن نتعلمه هو أن الله سبحانه وتعالى يؤيد أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده الصالحين، يؤيدهم الله سبحانه وتعالى ولو بخارقة العادات، ولو خرق الله نواميس الكون فإنه يؤيدهم سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وأنه لا بد ناصرهم، وأن الناس عليهم أن يتعلقوا بالله عز وجل. وأما الدرس الثاني فهو درس التوكل على الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط الدابة، وهذا فيه الأخذ بالأسباب والاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى، فعقلها ثم دخل المسجد. وهذا فيه اعقلها وتوكل، أي أنك ليس التوكل أن تترك الأشياء هكذا دون أن يكون هناك أخذ بالأسباب المادية، بل على البدن أن ينشغل بالأسباب المادية وعلى القلب أن ينشغل بالله عز وجل معتمدا عليه. وأما البدن الخارجي، جسدك، أطرافك، جوانحك، ينبغي أن تنشغل بالأسباب المادية، فتأخذ بالسبب المادي كأنك تتجرع الدواء، وقلبك يطلب من الله الشفاء ويعرف أن الشفاء بيد الله عز وجل، وأنت تسعى إلى طبيب، وأنت كذلك تأتي بهذه الفحوصات ثم تأخذ ما يوصف لك من الدواء، وكل ذلك انشغال بأسباب مادية ينشغل بها البدن فقط، أما القلب فليس له تعلق بالأسباب المادية، وإنما تعلق القلب ينبغي أن يكون بالله عز وجل وحده لا شريك له. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى، ووجد معهم كوكبة كبيرة من الأنبياء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدرس الثالث أن نبينا نبي القبلتين، الناس كانوا قبله يستقبلون، طائفة منهم تستقبل البيت الحرام وطائفة تستقبل بيت المقدس، أما نبينا فنبي القبلتين، وهو المرسل للناس كافة، للعرب والعجم، للأبيض والأسود والأحمر والأصفر، للرجل والمرأة، للصغير والكبير، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان النبي قبله يبعث في قومه، وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس، وهذا لم يحدث لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو الأوحد الذي أرسل إلى الناس كافة، إلى العرب وإلى العجم. فنبينا نبي القبلتين، صلى في بيت المقدس وصلى في البيت الحرام، واستقبل بيت المقدس 14 شهرا، ثم استقبل بعد ذلك البيت الحرام، وهو يدل على أنه وريث الأنبياء، وأنه ورث القبلتين من جميع الأنبياء، ممن كانوا يستقبلون البيت الحرام أو كانوا يستقبلون بيت المقدس، فإنه وريثهم جميعا. ولقد صلى بهم إماما، وهو الدرس الخامس، ليعلم الناس أن نبينا هو النبي المقدم، وأنه المعظم، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، وأنه إمام الأنبياء والمرسلين، وأن الناس جميع تبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يسع أحد أن يقول أنا أنتمي إلى هذا النبي أو إلى ذاك، بل الأنبياء جميعا تبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا خلف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء 2 ركعتين، وقد أصبحت مقدسات جميع الأنبياء ملكا للمسلمين بصلاة الأنبياء خلف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الدرس السادس فأهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، فهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أولى القبلتين اللتين استقبلهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا البيت الصلاة فيه 500 صلاة، وهذا يدل على أن لهذا البيت أهمية، ينبغي للمسلمين أن يسعوا سعيا حثيثا لا يغمض لهم طرف، ولا يلين لهم جانب إلا أن يحرروا إلا بعد أن يحرروا بيت المقدس من دنس إخوان القردة والخنازير، وحتى يعود إلى المسلمين خاليا من كل دنس دنس به هذا المسجد الأقصى، وأن يصلي فيه المسلمون وأن يرتحلوا إليه، فإنه من المساجد الثلاثة التي يحل الارتحال إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فبين أنه لا يحل الارتحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قال: ومسجدي هذا. فهذا مما يحل له الارتحال، فالمسلمون يريدون الارتحال إلى هذا البيت والصلاة فيه ونيل الأجر والثواب بمضاعفة العمل إلى 500 صلاة إذا صلى في المسجد الأقصى، ويرون مسرى نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ومكان وقوفه يصلي بالأنبياء وصلاة الأنبياء فيه، وهذه البقعة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها وحولها. فهذا يبين أهمية المسجد الأقصى. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الدرس السابع، فأوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماء ولبن وخمر، وقيل له اشرب، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللبن، فقال: هديت وهديت أمتك، ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت وغويت أمتك. وهذا يدل على أن الإسلام دين الفطرة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها جميعا، هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، هذه هي فطرة الإسلام، وهي معرفة الله عز وجل وتوحيده والتوجه إليه وقصده سبحانه وتعالى، وهي ملة إبراهيم التي كان عليها، وهي الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هدي إلى الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، لا تبديل لخلق الله. فهذا الدين هو دين الفطرة، وهو الذي ينبغي أن ينتمي إليه الناس جميعا، وأنه كل من حاد عن هذا الدين فإنه في غواية وضلالة، وأنه ليس على طريق سوي ولا مستقيم. ولا يقال أن هؤلاء مؤمنون أو أن معابدهم هذه معابد يعبد فيها الله عز وجل، بل تعبد فيها الشياطين، لأن الإنسان إما أن يكون للرحمن وليا أو أن يكون للشيطان وليا، فليس ثمة أمر ثالث. وأما عبادة الرحمن فهي التي تكون في المساجد فحسب، وأما في غير المساجد، وأما غير العبادات التي يأتي بها، وأما العبادات التي يأتي بها غير المسلمين فليست لله عز وجل عبادة، وإنما هي عبادة للشياطين. وهذا مما ينبغي أن يعلم وأن يعرف، لأنه عباد الله يقوم الناس بالتزييف والتزوير، وعلى رأسهم أصحاب العمائم الذين يدعون أن هناك مؤمنين غير المسلمين، أو أن هناك معابد يعبد فيها الله عز وجل غير المساجد، وكل ذلك من الافتراء والكذب والإفك المبين. وأما الدرس السابع الثامن فهو معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء بعدها، وذلك أنه استفتح في السماء الأولى أي جبريل، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتحت السماء الأولى فوجد فيها آدم عليه السلام، ورأى عن يمينه السعداء وعن يساره الأشقياء، ثم صعد به إلى السماء الثانية فقيل له مثل ما قيل في الأول، ورأى في هذه السماء الثانية المسيح ابن مريم وابن خالته زكريا وابن يحيى ابن زكريا. وأما المسيح مع فضله عليه السلام، وأنه من أولي العزم من الرسل، وأنه فوق زكريا يحيى بكثير، إلا أنه في سماء قريبة، لأنه ينزل في آخر الزمان عليه السلام، يحق الحق ويبطل الباطل، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل الدجال، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينزل عند المنارة الشرقية بدمشق حين يحاصر الدجال مهدي هذه الأمة محمد بن عبد الله عند بيت المقدس، فيخرج المسيح من دمشق إلى بيت المقدس حتى يقتل الدجال، والدجال حين يراه يذوب كما يذوب الرصاص، لكنه لا يتركه حتى يذوب فيقتله ويري الناس أثر دمه على سيفه حتى لا يفتتنوا به ويقول أنه صعد إلى السماء، لأن هناك أناس يعبدون الدجال كثيرين في هذا الوقت، لأنه فتنة للمفتونين، ولا ينجو منه إلا كل مؤمن، فهو يرى بين حاجبيه أنه كتب عليه كافر كافر كما تكتب في القرآن، فلا يفتتن به إلا المفتون من أهل النفاق وأهل الكفر والطغيان. أما أهل الإيمان فيعرفونه ولا يؤمنون به، وإنما يؤمنون بالله الواحد الديان. فلما صعد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف عليه السلام، وقد آتاه الله عز وجل شطر الحسن، أي نصف الجمال الكوني كله كان في يوسف عليه السلام، لما كان عليه من عقيدة التوحيد، ولما ابتلي به من الابتلاء العظيم عليه الصلاة والسلام، وعلى آبائه وأجداده من الأنبياء والمرسلين. ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء السابعة الرابعة، فوجد فيها إدريس عليه السلام، وهو قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم في الخامسة وجد فيها هارون بن عمران أخو موسى عليه السلام. ثم في السادسة وجد فيها موسى بن عمران، فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبكى موسى لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس تبعا، وأنه لم يوجد نبي عبر الزمان كله، بل اجتمع الأنبياء بتابعيهم جميعا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس تبعا، أكثر الناس تبعا من المسيح، وأكثر الناس تبعا من موسى، وأكثر الناس تبعا من الأنبياء جميعا، وأمته نصف أهل الجنة، وجميع الأنبياء أنبياءهم المؤمنون بهم النصف الآخر، وهذا يدل على فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل نبي يريد أن يرى لنفسه فضلا عند الله عز وجل ومنزلة وقربا. ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت الحرام، يدخله 70,000 ملك يطوفون به، هو آخر ما عليهم، وهذا يدل على كثرة الملائكة، وأن الملائكة عباد لله عز وجل يعبدون الله عز وجل، لا يفترون عن عبادته طرفة عين، ومع ذلك فهم كثير جدا، كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك، لا يأتي عليهم الدور مرة أخرى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فكم عدد الملائكة إذا ضربنا في عدد الأيام مذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل يوم يدخل 70,000 ملك، هؤلاء الطوافون بالبيت المعمور. ثم رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى، وهذه منزلة لم يبلغها نبي من الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا، فغشاها الله سبحانه وتعالى ما غشا، فازدادت جمالا، ورقها كأذان الفيلة، ونبقها مثل قلال هجر، أي ما يسع خمسة قرب، وهذا يدل على عظم إنتاجها وعلى عظم جمالها وبهائها، حتى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يستطيع أحد وصف جمالها، فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه، فأمره الله عز وجل بالصلاة، ففرضت الصلاة على أهل الإسلام في السماء 50 صلاة، وهي العبادة الواحدة التي فرضت وحيا من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه مباشرة، وبقية العبادات جاء بها جبريل عليه السلام، فأوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ولكنه لم يراه، كما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أي نور كيف أراه. والنور هذا ليس هو الله، وإنما هو الحجاب الذي بينه وبين الله سبحانه. وفي رواية أخرى قيل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، وقال: حجابه النور، أو قال: حجابه النار. عليه الصلاة والسلام هناك حجاب بينه وبين الناس، لو كشف الله سبحانه وتعالى، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه عليه سبحانه وتعالى الدنيا كلها، أي كل ما فيها. فكلمه ربه، وهذا يدل على أنه ليس هناك من رأى الله سبحانه وتعالى جهرة في الحياة الدنيا، وليس كما يدعي الناس وينسبون ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس لم يقل أنه رآه بعينيه، وإنما قال: رآه بعيني قلبه، أي استشعر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة مجمعون على أن رسول الله لم يرى ربه بعيني رأسه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. فهذه الصلاة التي فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض يدل على عظم قدرها، وينبغي تعظيم قدر الصلاة، وهي فرضت 50 صلاة. فما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجع ربه حتى صارت 5 صلوات وهي في الأجر 50. وذلك أنه لما فرضت 50 صلاة نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقيه موسى عليه السلام، فقال: ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل، أو قال: خبرت بني إسرائيل. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخفضت، ثم رجع إلى جبريل إلى موسى عليه السلام فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال يراجع ربه حتى قال الله عز وجل أنها 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي في الأجر 50 صلاة، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، وأنه من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، وأنه من هم بسيئة فعملها كتبت سيئة، وأنه من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وأنه من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات. وهذا ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. وهنا دروس وعبر. الدرس الأول: قدر الصلاة، أنها فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، وأنها فرضت 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات، وأنها بين العبد وبين الكفر، بين العبد وبين الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي رواية: فمن تركها فقد برئت منه الذمة. وقال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. فالعبد عباد الله إذا ترك الصلاة فهو أقرب إلى الكفر وأقرب إلى الشرك. ومن العلماء من أخرجه من الملة كالإمام أحمد ومن تابعه كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحنابلة، جميعا يكفرون تارك الصلاة كفرا ينقل عن الملة، سواء كان جحودا أو كان هذا الترك تكاسلا أو تشاغلا، بخلاف ما عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكفر إذا تركها تشاغلا أو تكاسلا، وأنه يعني يوصف بالكفر يعني غير الناقل عن الملة، وهو ما يسمى عند أهل العلم بكفر دون كفر. فالعلماء اختلفوا في كفره واتفقوا في قتله، فرأى العلماء أنه يقتل ضربا بالسيف في عنقه، وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن المسلمين، بل يلقى في المزبلة. وهذا مذهب أحمد ومن وافقه ممن تبعه من الحنابلة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ورأى غيره من جماهير أهل العلم أنه يقتل، بعضهم يقول يقتل ضربا بالخشب حتى يموت، أو نخسا بالسيف حتى يموت، أو حبسا حتى يموت، وهو يقتل لا يقتل كفرا وإنما يقتل حدا، ولكن كيف يعرض عليه السيف إما أن يصلي وإما أن يموت، فيختار الموت على الصلاة ويكون في قلبه ذرة من الإيمان. فهذا الأمر عباد الله إن وصل إلى الاستتابة فلم يتب وفضل السيف عن على فضل السيف على الصلاة، فإنه لا يمكن أن يكون عنده شيء من الإيمان. وهذا الذي يذكره الإمام أحمد رحمه الله، وعلى كل فالمسألة فيها خلاف، لكن المقصود من هذا الدرس هو كيف يكون هناك مسلم، كيف يكون هناك مسلم يترك الصلاة ويترك العلماء يختلفون في كفره، هل في هو في الإسلام أم خارج الإسلام، هل يقتل ضربا بالسيف أم بالخشب أو نخسا بالسيف أو بالحبس، وهو يجد ذلك العلماء يقولون فيه هذه الأقوال، ثم لا يرتدع ويعود إلى فعل الصلاة ويكون في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فعلى تارك الصلاة أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه، وأن يعظموا قدر الصلاة، وأن يصلوا 5 صلوات في اليوم والليلة كما فرضها الله سبحانه وتعالى على رسوله، وأن يؤدوا الصلاة في أوقاتها وفي الأماكن التي أمر الله بالصلاة فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى موسى عليه السلام فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف بعد 5 صلوات، فقال إني استحييت من ربي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة تردده على الله عز وجل وسؤاله التخفيف فقد استحى من الله سبحانه وتعالى، ومن استحى من الله استحى الله عز وجل منه، استحى الله سبحانه وتعالى منه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه 3 نفر وهو يجلس في درس العلم، فتخطى رجل الرقاب حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الثاني فجلس حيث انتهى به المجلس، أي بأول الناس جلس في آخرهم، وأما الآخر فجلس في آخر المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فآوى إلى الله فآواه، وأما الثاني فاستحى من الله فاستحى الله عز وجل منه، وأما الثالث فبعد فأبعده الله سبحانه وتعالى. فالعبد ينبغي أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، ويسعى إلى القرب من الله عز وجل بعمل الصالحات والدنو، وأن يكون في الصفوف الأولى في الجهاد أو في الصلاة أو في طلب العلم، ينبغي أن يدنو من الشيخ وأن يكون قريبا منه، وأن ذلك كله فيه بركة وفألا حسنا وتيمنا بأن يكون العبد قريبا من الله عز وجل. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد يوم الجمعة فوجد في المسجد 3 نفر، فقال لا بأس أن يكون بيني وبين الله 3، أي أنه كلما جاء أولا كلما كان أقرب إلى الله عز وجل يوم القيامة. فهذا من هذه من الدروس التي تستفاد من رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدرس الأخير وهو قبل نزوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العلاقة الإيمانية بين المؤمنين مهما بعد الزمان ومهما بعد المكان. فموسى بن عمران عليه السلام لم نراه ولم يرانا، ولكنه عنده شفقة علينا ورحمة بنا، وذلك للإخوة الإيمانية التي تجمع بين المؤمنين مهما اختلفت الأعصار أو الأمصار. فهو يسأل النبي أن يخفف عن هذه الأمة حتى تلتزم هذه الأمة، ونحن ننظر بعين بصيرة نقول لو فرض الله علينا 50 صلاة في اليوم والليلة كيف كانت ستؤدى هذه الصلوات 50؟ لو أننا قسمنا أيام ساعات اليوم على 50 صلاة، هذا معناه أنه كل 25 دقيقة تكون صلاة يتجهز لها الإنسان بوضوء وغير ذلك من الأشياء، ويأتي إلى المسجد فإذا ما خرج إلى بيته أذن للصلاة التي بعدها فيأتي إليه، وهذا كان أمرا ربما يكون شاقا على هذه الأمة. كنا سنلتزم به كم من الناس سيلتزم؟ إذا كانت هي 5 صلوات في اليوم والليلة كم من المسلمين يصلي هذه الصلوات؟ هل يصلي من هذه الصلاة 5 المسلمين، 10 المسلمين، 1/4 المسلمين يصلون هذه الصلوات 5؟ لو أن 1/4 المسلمين يصلون هذه الصلاة لم تجدوا مكانا في الشوارع ولا في الطرقات إلا وهي مفترشة يصلي الناس بها، ولكن عدد قليل بلا شك من المسلمين يصلون هذه الصلوات 5، ومنهم من يصليها في بيته، ولذلك نقول أن هؤلاء لا يعظمون شعائر الله سبحانه. إن من تعظيم شعائر الله إظهار هذه الشعائر وإغاظة الكفار والاجتماع على الصلاة وعلى العبادات، حتى يعلم القاصي والداني مدى انتمائنا لدين الله عز وجل وانتسابنا له وحبنا لدين الله سبحانه وتعظيمنا لشعائر الله، وأننا نموت ونبذل المهج ونبذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الدين، فلم يطمع فينا أحد لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الداخل ولا من الخارج. فإن الأمة الإسلامية تمتلك طاقات عظيمة لو فجرتها لسادت الدنيا كلها، ولكنه الخزي الذي أخزى الله عز وجل به كثير من المنتسبين للإسلام لبعدهم عن دين الله عز وجل وعن تحكيم شريعة الله عز وجل وعن إقامة دين الله عز وجل في الأرض وعن نصرة الله عز وجل وعن نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة القرآن والسنة ونصرة أولياء الله عز وجل. فلما تخاذلوا خذلهم الله سبحانه وتعالى وأخزاهم، ولو أنهم رجعوا إلى الله عز وجل لصاروا القوة الأولى في العالم التي يرتجف لها الشرق ويرتجف لها الغرب. هذه من الدروس والعبر التي نستقيها من رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يعنينا وما ننشغل به. أما ما يقام من الحفلات والأفراح والليالي الملاح وتوزيع اللحوم وغير ذلك، فإن ذلك ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا انشغال بما ليس من الدين عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل الثبات على دينه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، وكل ذلك تم في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الرحلة تمت كلها في الليل. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى قريشا في مجتمعهم وناديهم، فقص عليهم القصة. وهذا درس يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما يكون هذا الدرس العاشر من دروس الإسراء والمعراج، شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما اختصرناه لم نذكره مما رآه في الجنة والنار، ومما رآه من عذاب أهل الذنوب من أهل الغيبة وآكل الربا ومضيع الأمانة والزنا وغير ذلك مما رآه. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قص عليهم هذه القصة، فكذبوه لأن هذا أمر خارق عن العادة وأمر لا تصدقه العقول. هذه العقول إن لم تكن مصدقة بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف تصدق أنه أسري به إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ قالوا إنا نذهب إليه شهرا ونعود منه شهرا، أي أن سفرهم إليه يستغرق شهرا في السفر وشهرا في العودة، فكيف فقط يذهب إلى المسجد الأقصى ثم يعود في الليل؟ بل كيف يصدقون أنه عرج به إلى السماء السابعة، وكيف يصدقون أنه كلمه ربه، وكيف يصدقون أنه رأى كذا وكذا ورأى الأنبياء. وهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم وصدعه بالحق، حتى لو أنهم كانوا سيكذبونه إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقاها عليهم، وحملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها، فكذبوه فأتوا أبا بكر رضي الله عنه يقولون: أرأيت ماذا يقول صاحبك؟ قال: ما يقول؟ قال: يقول كذا وكذا. قال: لئن قال هذا فقد صدق. وهذا يدل على الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان، فإن أبا بكر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لئن قال ذلك فقد صدق، عليه الصلاة والسلام، لأنه يؤمن أنه رسول الله، أنه رسول من رب العالمين، وأنه لا يكذب على الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف بالصادق الأمين، وأنه لم يكن ليكذب على الناس، فكيف يكذب على الله عز وجل؟ وذلك أن هرقل لما أتاه أبو سفيان فأراد أن يأخذ أن يحربه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سأله هرقل أسئلة، فمنها أنه قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا والله ما جربنا عليه كذبا، بل هو الصادق الأمين. فقال: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. فبين هرقل وكان كافرا، لكنه كان ملكا ناصحا، وكان عالما، وكان يقرأ كتب الأولين، وكان يعرف علم النجوم، وكانت له بصيرة، إلا أنه منعه من ذلك الملك، إلا منعه من الإسلام الملك، فإنه قال كلمات كثيرة تدل على أنه كان مصدق بالنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه لم يؤمن به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طرح عليهم القضية كفروا به، وازدادوا كفرا وطغيانا، وازداد أبو بكر إيمانا. وهذا يدل على منزلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه الصديق الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرض عليه الإسلام. فكل واحد أسلم من الصحابة الأولين كان إذا عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه الإسلام أخذ فترة يفكر فيها، لكن أبا بكر رضي الله عنه عندما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أسلم مباشرة وفي وقتها، وصدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن هناك فرق بين أهل الإيمان وفرق بين أهل الكفر والطغيان، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله سبحانه وتعالى في أهل النفاق: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هؤلاء لم يكذبوا فقط، وإنما سعوا إلى أن يأخذوا أدلة على تكذيبهم وعلى أن النبي كذب عليه الصلاة والسلام، حاشاه ذلك. فقالوا له: ماذا صف لنا البيت المقدس، صف لنا المسجد الأقصى. فأدناه الله سبحانه وتعالى منه فوصفه لهم، وكانوا يعرفونه برحلاتهم إلى الشام، فوصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: هل رأيت عيرا لنا في الطريق؟ قال: نعم رأيت عيرا لكم في الطريق، رأيت عيرا لكم في الطريق، وقد شذ منها بعير. وأنهم سعوا في طلبه، وأنهم سعوا في طلبه، وأنهم يصلون في يوم كذا، وأنه يقدمهم بعير كذا، وصفه كذا وكذا. وهذا حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم لم يصدقوه أيضا. فقالوا: هل رأيت عيرا لنا ترعى؟ قال: نعم رأيت عيرا لك. قالوا: كم عددها؟ فعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عددها كذا، والرعاة فيها فلان وفلان وفلان وفلان، وأنهم يقدمون عليكم في وقت كذا. وحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان معهم ماء مغطى فشربته وجعلت الغطاء عليه ليعرفوا ذلك علامة، ومع ذلك لم يؤمنوا. وهذا يدل على أن المسألة ليست إقامة الحجة والبرهان، وأن الأمر كذلك لا يحتاج من الإنسان إذا عرض عليه الحق أن يكون عنده قبول للحق أو أنه يسعى إلى طلب الحق، لأن كثيرا من الناس يعرفون الحق لكن يتبعونه. وهذا يدل على أن المسألة ليست كفر في التصديق فحسب، فقد يكون الكفر عنادا، وقد يكون الكفر إباء، وقد يكون الكفر استكبارا، وقد يكون الكفر حرصا على الملك كما هو في حق هرقل، فإنه لم يؤمن حرصا على ملكه، وهؤلاء لم يؤمنوا عنادا وإباء واستكبارا وحرصا على ملكهم، لأنهم كانوا سادة في أقوامهم، وظنوا أنهم إذا دخلوا الإسلام فإن الإسلام يساوي بين الناس، بين السادة ولو بين العبيد، ليس هناك فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. فبلال بن رباح سيد من أسياد هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع دفن عليه بين يديه في الجنة، وهو عبد حبشي اشتراه أبو بكر رضي الله عنه ثم أعتقه، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فهذا العبد الحبشي صارت له هذه المنزلة، وهي منزلة أفضل من كثير من أسياد قريش ومن رؤسائها ووجهائها، وأكثر من وكذلك أعظم من أسياد الأنصار في المدينة. هؤلاء عباد الله إنما سادوا بتقوى الله عز وجل. وهذا سلمان الفارسي الذي كان حرا ثم سرق ثم بيع فأصبح عبدا وهو من فارس، ومع ذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، رفعة لسلمان على ما كان عليه من الطاعة ومن العبادة. فإنهم خشوا أنهم إذا دخلوا الإسلام ساوى الإسلام بين الناس، فكانوا سواسية كأسنان المشط، وهم يريدون أن يكون لهم وجاهة، وهذه الوجاهة بغير ثمن. أنت قد يكون لك وجاهة في الإسلام، وقد يكون لك رياسة في الإسلام، فإن العلماء في هذه الأمة يجلس الناس عند قدميهم ويستمعون لهم ويذعنون لهم ويرفعونهم على أعناقهم ويعرفون قدرهم، وإذا ماتوا ترحموا عليهم وتربوا عليهم، يرفع الله بهذا العلم أقواما أو بهذا القرآن أقواما ويحط به آخرين. هذا الأمر يحدث لك إذا كنت أكثرت من طاعة الله عز وجل، وكنت مؤمنا حقا، وزاد الإيمان في قلبك حتى امتلأ، فإن الله يجعل لك محبين من الناس، فإنه يلقي المحبة في قلوبهم لك. وهذا أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض، الناس تحترمه وتبجله وتعرف قدره، وهو ربما لا يعرف لماذا هذا، لكنه ينبغي أن يعلم أن ذلك بما ألقى الله عز وجل من المحبة في قلوب العباد تجاه هذا الرجل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. إنها لرحلة عظيمة أيد بها ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت قلبه وقوى إيمان المؤمنين به، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الرحلة كانت بداية الانطلاق بعد ذلك، فإنه أعقبها بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية، ثم هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ثم إقامة دولة الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كانت بداية خير، وينبغي أن نعي هذه الدروس التي كانت في هذه الرحلة، وهي رحلة الإسراء والمعراج، وينبغي أن نتأسى وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نسير على دربه ونقتفي أثره صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إمامنا وقائدنا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من صحبته، وألا يحرمنا من شربة ماء يسقينا إياها صلى الله عليه وآله وسلم من يده الشريفة من حوض الكوثر، وألا نكون من المبعدين عن هذا الحوض،